يحكيوا على سلطان وما سلطان إلا الله. سلطان كان خايف ربي يقدر أهل العلم وعطيهم قيمتهم ويعظم رجال الدين، صلي حافظ كلام الله، لكن يشوف فرعية متاعه مش قايمين بفرايض دينهم، والجوامع فارغة التنبر. قعد يخمم كيفاش يعمل معاهم باش يردهم للطريق المستقيم ويردهم يصلي ويقوموا فرايض دينهم. قال: من أركان الدين النظافة والطهر. هالناس لا يعرفوا لا يغسلوا لا ينظفوا أبدانهم، البريمة فيهم لحم ويتقرقش بالسكينة. قال: قبل كل شيء يلزم نعلموه بالنظافة، والنظافة من الإيمان. النظافة توصل للوضوء والوضوء للصلاة. فكر فكرة. قال: ماذا نعمل حمام؟ واللي يجي يغسل بلاش، كفن بلا فلوس، كل نفس ذائقة الموت. والحاكم العاقل كيف يجي مش يحبب الناس في حاجة يعملها لهم في لول بلاش. أي جاب واحد بني ابناله حمام كبير هايل يعمل كيف. حضر الحمام، ركبوا البيبان والشبابك، جاب دهان اشهر من زمان وهو يدهن، عمل النوار الكواتروات المحابس، صيد مربوط في في في نخلة، محبس فوق من الزحمامات وبيناتهم خمسة، عمل الفيليتوات القرنيزة على كلون، خرج حمام كي العروسة. خرج البلاح في البلاد، انضاف من الإيمان والغسيل بلاش في حمام السلطان. وجاب البناي حطه في الحمام، عمله شهرية لاهي بالبشاكر وبالطيابة، واللي حاجته بكاسة واللي حاجته بطرف صابون كل ما يلزم. صار هاك الحمام هذاك بالبعبوس. اشكون يلحقوا الطريق ويدخل يعمل طياب ثم؟ وشيخ قاعد في الحمام يعلم في الناس في الوضوء في الصلاة. وهاك البناي عامل السين يغزل الحرير، سيدي سيدي، والنهار الكل هو يجري ويطيح، وهذا يمد له البشاكر، وهذا يدور له القبقاب، وهذا يجيب له بشربة ماء، وهذا يجيب له قهوة، حتى حبوه الناس ولو يحسنوا له ولا يقبض فيهم جوانب ياسي. وكل نهار على قسم جديد، وتنفن في تحواله، والشهرية متاع السلطان ما يجبدهاش بالكل. حسدوا سي الدهان، قال: يبدأ هو ابناء ولد هند، علاش يحطه هو في الحمام وما يحطنيش أنا؟ في عوض اللي هو قاعد يقبض فيهم ميات والألوف، علاش مش أنا؟ لكن أنا وراه وربي راحم. يقولوا مش هتطلع على السلطان. قال له: يا سيدي، انت تكرمت على الرعية وتفضلت عليها وعملت لها حمام والغسيل بلاش، لكن هالراجل اللي حاطه ثم قاعد يدفع في الناس، راهو الطياب بقداش والمطهرة بقداش، وما يعطيهم هاك الكاسة ولا طرف صابون اللي ما يدفعهم. يا سيدي، الناس راهم قاعدين يتضجروا منه. ونزيدك زيادة، ثم ناس من هاك المشوشين اللي هما أعدى للعرش المفدى قاعدين يقولوا اللي البناي مش قاعد يعمل فيه من راسه. قالوا: الفلوس لازم كل يوم يدي فيهم للسلطان، والسلطان ولا حمامجي. قال شنو؟ ولن كلب انا حمامجي. وزير قال هز البناي حطه في شكاره وارمي كلب في البحر. وبرا امشي انت يا دهان، اقعدي بقعد في الحمام. الوزير جاء مش يتكلم، مش يقول له يا سيدي عيط له شوف شي نازله ابحث، لكن خاف. مش يقول له يا سيدي بالك هل هالراجل يكذب عليك، بالك بيناتهم شي اغراض، استخبر ابحث حتى يشهدولك الناس. اما شاف السلطان متغشش وشلغ متنمر وشعره مصيش، سكت على نفسه. عند لول افرق الحكم، روح الوزير لدارو، بعث جاب البناي. قال له يا ولدي سيدنا راهو اذني باش نبحرك لبعد. قال له علاش سيدي، اش عملت من عيب؟ قال له نعرف اللي انت مظلوم، والنجم ما نفذتش الامر متاع السلطان، لكن على شرط نحبك تقعد هونية عندي في الدار، لا تخرج لبرا، لا توصل الباب، لا تطل من شباك حتى النهار اللي تموت لبعد. هاوكا حياتك كمل هوني، على خاطر اذا كان يشوفك بعض الحد ويخبر السلطان راهو راسي وراسك مش لعبين سخينة. وانا عملت معاك المليح، ما ترضى ليش دوني، انا راني بوليدات. قال له سيدي اللي عملت مبروك. الوزير عنده بيت في جنينة متروكة، جنينة داير بها سور، حطوا فما وطلع السلطان. قال له سيدي كنا فنفذت الامر المطاع، وربي يبقي سيدنا. وسيد دهان مشى استنصب في الحمام، ووقتها عادك ولا الدفوع بالمجد. في عوض اللي كانوا الناس الجنتهم يعطيوا الاحسان، وواحد يعطي وثلاثه ما يعطيوش، ولا الحمام بالطريفه والدفوع بالمسبق. برا يا زمان ويجا يا زمان، انهار السلطان عنده بابورينو متاع نزهه، اخرج يتفسح في البحر. هو قاعد على الكويطة ومدلدل يده في الماء، تملس من صبعه الخاتم، طاح في البحر. خاتم طاح في غريق البحر، مازالش الواحد يخم عليه. اي رب يخلف البحرية متاع السلطان في هاك البابير هذاك، اصطادوا يصطادوا في الحوت، برزوا نهارتها. كيف رجع للسرايا وهبطوا هاك الحوت الكل، اذن قال ابعثوا بايل فلان وبايل فلان وبايل فلان، منهم بايل وزير. الوزير قعد في داره، وجابوا كما نقولوا انت كنستروا بالحوت، قالوا هذا هديه بعثها سيدنا. عيط للتباخة قال له هز الحوت هذا. قبل ما تهز اختار منه حوته باهيه قاروسه كما تقول انت، قال لها هز هذيك لهاك البناي مسيكن، قل له يدبر راسه فيها، يطلع فيها ويهبط يشويها، ولا يقلي، ولا يعمل كيما يظهر له ويشبع فيها. هزتك الحوته للبناي، سلم على سيدي، كثر خيره الى اخره، حطها في الماء، اجبد البوس يقشر فيها، هو شقها وجبد الفرد متاعها، يلقى في وسطها خاتم. خزر له يلقى خاتم السلطان. خاتم السلطان ما يغباش فيه، السلطان مستانس كل جمعة يجيه للحمام، وقبل ما يدخل يغسل يخلي عنده سطوشه وخاتمه وسلسلته ومنقالته إلى آخره. أرمى الخاتم في المكتوب ومشى للوزير. قال له يا سيدي نعم، قال نحبك تقابل بيا السلطان. شو قابل بيك سلطان؟ عجايبي هذا كفو يا ماو يا سيدي، على خاطر عصيت أمره وخبيتك وعتقتك من الموت، تحبوا اليوم يبخر بلحمي هكا اتقي شر من أحسنت إليه. قال له يا سيدي انت ايش عليك؟ كيف يسألك قل له اللي انت نفذت أمره ورميتني في بحر. كيفاش مالا وكيفاش جيت مالا؟ قال له قل له وش دخلك، قل له رميتني في بحر وجيتك. أي رضا الوزير. من غدوك على الصباح خرج السلطان المحكمة، ادخل الوزير، الدائرة والفركوات تصفوا على اليمين وعلى اليسار، جا باش حام بحل الباب على فرتين وقال سيدي حاضر يا شكها. اتقدم سيد بناي، دخل قدم وخر عطاك السلطنة. السلطان يخزر له قال هذا مش البناي هذاك اللي يبعثه وزير؟ قال نعم سيدي. قال مش هذا انت كذا باش تبحره؟ قالوا نعم سيدي، امرك مطاع وما نخلفش عليه. حطيته في شكارة وخيطت عليه وربطت معه حجرة كبيرة وطرف رصاص وجيت لغريق البحر ورميته. ما عرفش هذا منين جاب خرج اليوم، شبيه هذا جاي قدامي؟ ما فهمتش يا سيدي. قالوا عجايب. قالوا لا عجب في أمر الله يحيي العظام وهي رميم. قالوا كيفاش يا ولدي تتي وين كنت؟ قالوا يا سيدي جبت لك سلام من عند سلطان البحر. شو هو ثم سلطان في البحر؟ قالوا نعم يا سيدي. سيد الوزير يكثر خيرك وخير، وحطني في الشكيرة وخيط عليا وثقلني مليح الله يجازي خير ورماني في البحر. اغتصت سعدك والمسعودين، جيت قد قدام السرايا متاع سلطان البحر. شدوني العسكر، هذا براني، هذا شنو وهذا منين جاء؟ طلعوني للسلطان. قال لي كيف سبتك؟ حكيت له، قلت له اللي انا صنعتي بدناي، وحكيت له من الجملة على الحمام اللي بنيته لك. يا اخي شد فيا مسيب، قال لي نحبك توا تبني لي حمام كيف اللي بنيته الخويا سلطان البر. وهالمدة الكل وانا نبني، حتى كمل الحمام البارح. اليوم على الفجر قال لي توا مش نرجعك للبر، وسلم على خويا السلطان وقل له يعمل مزية يبعث لي هاك الدهان اللي دهنوا الحمام تاعه. وهاولا مرة واعطاني هالخاتم هذا، قال يهزهولو. مد له الخاتم، خزل له السلطان لقى خاتمه، ما عادش عنده شك في النازلة. قال عنديش حد، اي ابعث وجيبوا الدهان برا يا باش حام. بقول للرئيس يحضر البابورين ويستناني، وجيبوا الدهان مقابل نحبوا هذا المرصى في ساعة باش ما نخليوش خويا السلطاني يستنى. حضرت الكروسة، ركبوا مقابل المرصى، طلعوا البابورينو، الدهان مشالوا حامبا، جابوا زاد حتى هو المرصى، ركب القى السلطان ودايرته وسيل بناي واقف. قال له السلطان يا ولدي راهو طلب عليك خويا سلطان البحر. البناي مشى بنا له حمام، يا اخي هاو بعث لي قال لي يحب الدهان زاد. اما لا وليدي سلم عليه ونحبك تهنيني وتخدم له خدمه في طريقها، تمشيش تحشمني معاه. الدهان فهم، عرف اللي صاحبه البناي ربطها له، لكن مش يقول حب يفركس باش يمنع. قالوا ايش بيه سيدي حاضر، امر سلطين تاع وكون متهني، لكن بالله سمحني نمشي نجيب المعون متاعي ونجي. قام البناي قالوا لا لا لا معون هو خصيص في المعونة، الدهن عنده على كل لون، وشيت مشيت الكبار من متاع التبييض، لشيت بو ثلاث شعرات البو شعرة، لشيت القرنيزة، لشيت الفيليتوات، كل شيء عنده بالبرشت. لا انا كيف مشيت نبني تيمون لقيت المعون الكل عنده. قال السلطان اي مش لازم، بعد اللي هاو قال لك عنده كل شيء، اي اشكاره. جابوا الشكاره، قال البنايه هات انا نحطه فيها ونخيط عليها انا نعرف كيفاش. ودخلوا في الشكاره وخيط عليه خياط طين وربط فيها حجرتين، وقال هذه شويه ثماشي حجرة أخرى، أربط زاد حجرتين أخرين. وهزه هو بيدو ورماه في البحر وقال له ايه برا في الأمان، وسلم على السلطان وبوسلي بيدو وبراس خويا ما تحشمنيش معاه. ويا حافر حفرة السو لتحفر لقياسك.